بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن متعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. من أفاض على رأسه بالماء ثلاثا. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي قال: عن سليمان بن سرد. عن سليمان بن سرد قال: حدثني جبير بن مطعم. حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أفيض على رأسي، أغسل رأسي ثلاثا، وأشار بيده إلى رأسي، يعني أغسل يصب يصب يصب يصب ثم يفرك رأسه حتى ينتهي إلى الجلد. فالشاهد أنه يصب على رأسه ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق على رأسه ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر قال: قال حدثنا شعبة. قال حدثني شعبة قال: مخول بن راشد. مخول بن راشد قال حدثنا محمد بن علي. محمد بن علي قال: عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. جابر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرغ على رأسه ثلاث مرات. هذا جبير بن مطعم، وجابر بن عبد الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل كان يغسل رأسه ثلاث مرات، يصب على رأسه ثلاث مرات ويفرك الرأس حتى يتروى منه الجلد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة كف ويفيضها على رأسه ثم يفيضها على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا معمر بن يحيى. معمر بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر له محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصب على ياخذ بيده اليمنى ويصب ثم ياخذ بيده اليمنى ثم يصب ثم ياخذ ويصب ثم يفرك شعره ويفرك الجلد حتى يتروى الجلد ثم يفيض على الشعر ثم بعد ذلك يفيض على جسده. هذا من غسل الجنابه، لاحظ، ما هو من الوضوء، من غسل الجنابه. قال جابر: واتاني ابن عمك يعرض بالحسن. قال جابر: واتاني ابن عمك، يعني يقصده محمد الباقر، يقول ان ابن عمك يعني ولد الحنفيه، محمد بن الحسن بن ولد الحنفيه، يقول انه قال: انني انا كثير الشعر، ما يكفيني صب ولا صبتين ولا ثلاث. فقلت: انه يكفي من هو خير منك، يكفي ومن هو خير منك ويفعله من هو خير منك، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. يعرض جابر ابن الحنفية أنه يعارض حديث الرسول. باب الغسل مرة واحدة. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسى يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الغسل مرة واحدة. باب الغسل مرة واحدة، يعني إضافة الماء على جسدك مرة واحدة، أو على الرأس مرة واحدة. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان قال عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد عن كريب. عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالته ميمونة أنها كانت تبع للرسول عليه الصلاة والسلام ما فيأخذ بيده فيغرف فيصب من الإناء على يده على الأرض، لأنه لابد ما غسلها الجناب الجنوب ما يمكن يدخل يده في الماء لأنه قد يكون مستعمل، وكذلك إذا قام من النوم ما يمكن تدخل يدك في الإناء، لازم تغسلها برا، غرف تصب الماء عليها من برا ثم بعد ذلك تغسلها مرة واحدة ثم تغرف بها وتغسل اليسرى برا أيضا، تأخذ وتغرف حتى تغسل الثنتين، ثم بعد ذلك غسل مذاكيرك إذا كنت جنوب، غسل مذاكيرك الإنسان ذكرك وأنثيك، ثم بعد ذلك إن بغيت إنسان حولك تراب تحط تراب، كنت اكتفيت بالصابون فالصابون يكفي اليوم، الصابون والتايد يكفي اليوم، يكفي عن التراب لأنه أنظف من التراب، لكن التراب قد الإنسان لا صار ماله ما عنده صابون ولا كاد يشتغل بالتراب، لكن الصابون أنظف وأحسن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل ذكره وأنثيه ثم يضرب بيده يدور تراب ولا الحائط يضرب الحائط نعم. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم بعد ذلك مضمض واستنشق وغسل يديه مع المرفقين وغسل رجليه الوكبين ومسح برأسه مرة واحدة نعم. ثم أفاض على جسده ثم أفاض بعدما غسل رأسه أفاض على جسده مرة واحدة كل الجسد نعم. ثم تحول عن مكانه فغسل قدمه ثم تحول عن مكانه فغسل رجليه. ثبت أمس أن الرجلي أن الموضوع الموضع المكان الذي غسل به جسده يجوز أن يكون تراب أنه تراب، فأخرج رجليه إلى المكان الذي أنظف من هذا وغسل رجليه في مكان أنظف، ويمكن أنه بلاط أو أنه ثوب مفروش أو شيء من هذا نعم. باب من بدا بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلان القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة فدا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدا بشق رأسه فبدا بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب. يقول البخاري رحمه الله باب من بدأ بالحلاب. الحلاب ماعون يحلب به من الإبل، يحلب الحليب من الإبل أو الغنم رضي الله تعالى عنها. قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل بدأ أخذ من الحلاب، تعالى بالحلاب ماء وأخذ منه وصب على رأسه نعم. وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. بدأ بشق رأسه الأيمن هنا ثم بشق رأسه الأيسر ثم دلك الجلد ثم الشعر ينزل له الماء، الشعر ينزل له الماء، لكن الكلام على الجلد تروي الرأس نعم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأبرق بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب ثم غسل ثم تمضض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد عن كريب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قالت سببت غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ بيمينه على يساره. تقول إنها صبت حضرت غسل للنبي عليه الصلاة والسلام فغسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم بعد ذلك استعمله نعم. ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض ثم غسل فرجه يعني ذكر أنثيه ثم ضرب بيده الأرض بالتراب ثم غسل يده بعدما يغسلها بالتراب وتنظف من المني يغسلها بعد ذلك الآن بالصابون وتغسلها بعد يدك بعد الصابون، وإن كانت تحط بتراب وتغسلها بعد التراب أو جدار طوب أو شيء من هذا فلك هذا، لكن الصابون اليوم أنظف. الشاهد قال ثم سلك يده في التراب ثم غسلها ليتنظف عن التراب ثم تمضمض هذا الشاهد ثم تمضمض واستنشق من الجنابة يعني مرة مرة نعم. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه الماء نعم. ثم تنحى فغسل قدميه ثم لما أفاض على رأسه وأفاض على جسده كله تنحى قليلا ثم غسل رجليه ثم أتي بمنديل فلم ثم أتي بمنديل منشفة أو شيء فلم يريده ما أراده الله تقطر يقطر الماء لأن كل قطرة تقطر يغفر لك الإنسان كل قطرة تخليها تقطر من شعرك ومن ظفرك ومن لحيتك ومن كله يغفر لك نعم. باب مثل يد بالتراب ليكون أنقى. قال رحمه الله دثنا الحميدي قال دثنا سفيان قال دثنا الأعمش سالم بن أبي الجعد عن كريم بن عباس عن ميمون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. يقول البخاري رحمه الله باب مسح اليد بالتراب بعدما ينظف ليتنظف يعني ثم يغسلها عن التراب. يقول رحمه الله حدثنا الحميدي يبدر بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. والغريب أن أحاديث الغسل كلها وغالب الوضوء عن ميمونة يعني عائشة أمس منها لكن ما ذكرت إلا غسل أنها كانت تغتسل الرسول من إناء واحد وذكرت صفة غسل الرجل المرأة الرسول واحدة مرة. أما ميمونة كما ترى ما أدري لأجل كل ليلة يغتسل عندها جاهل. تقول ميمونة فأتيت له بماء فغسل يديه بر يده اليمنى ثم اليسرى ثم أدخل يده وأفاض على رأسه نعم. ثم دلك بها الحائط ثم دلك بيده لما غسل ذكره دلك بيده الحائط هكذا إذا ما كان هنا تراب فإنه يضرب بيده الحائط إذا كان من التراب ومن الطوب ثم بعد يغسلها بالماء التي تنظف نعم. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنه يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر بن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. قال رحمه الله سيدنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. يقول البخاري رحمه الله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسل. هل يدخل الجنب يده في الإناء يعني إذا نوى عند الفقهاء رحمه الله إذا نوى أدخل يده في الإناء وهي جنابة ونوى إزالة الجناب منها صار الماء مستعمل ما يجوز استعمله مرة ثانية. ليش؟ لأنه استعمل في جنابة في طهارة. ما دام الماء هذا استعمل في طهارة ما تستعمل لا أنت ولا غيرك استعمل في طهارة بصري. لكن لو كنت تغتسل يصب غسلك الإنسان على طش أو شيء من هذا فلا مانع. لكن يدك إذا كان فيها جنابة وغطستها بالماء ونويت إزالة الجنابة فإنه الماء يصير مستعمل ما تستعمله لا أنت ولا غيرك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ما يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليه قذر غير الجنابة. يقول باب هل يدخل الرجل يده في الإناء إذا كانت ثم توضأ بعد ذلك. وابن عمر بأسا فيما ينضح ينزل من الجنابة من الإنسان حينما ينزله في الطش ينزل ماء من جنابة من جسده في الطش ينزل هذا الماء إن كان مستعملا عند الفقهاء أنه مستعمل أيضا. كما لو أن بلغت إذا نويت أن تغتسل من الجنابة أو نويت أن يدك هذه جنب لكن نويت أن الجنابة تزول منها فعندهم أنه يكون مستعمل عند الفقهاء كافر أنه يكون مستعمل نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا. يقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. عندهم طش كبير واسع ومليان ماء هي موجهة هنا وجه الرسول هنا فيتغسل الصب على نفسها والرسول اغترف يصب على نفسه كل باليمين، هي بيمينها تغترف من الطش والرسول بيمينها عليه الصلاة والسلام يغترف من الطش، فوجهها هي هنا ووجه هنا وكل واحد يغتسل على حدة والطش بينهما. احنا قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا حماد عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. قال حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يده إذا اغتسل من الجنابة غسل يده برا، يعني يغسل يده برا ثم يغمسها في الماء. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كل واحد يغرب بيده اليمنى. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن القاسم ثم قال وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رضي الله عن القاسم عن عائشة أيضا بمثله أنها تغتسل الرسول من إناء واحد. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء. يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام وامرأة من نساء يعني عائشة بس ما سماها يغتسلان من إناء واحد، هذا يغتسل طش كبير ويتغرف ويغرف. نعم. قال أبو عبد الله زاد مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير عن شعبة من يقول البخاري زاد مسلم ابن إبراهيم ابن إبراهيم ووهب بن جرير ووهب بن جرير عن شعبة عن شعبة من الجناب من يغتسلان من الجناب من إناء، يعني أنس قال إنهما يغتسلان من الجناب من إناء واحد. نعم. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدمه بعدما جف وضوءه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. يقول البخاري رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء. باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل يعني الغسل الحال والوضوء الحال. قال حدثنا ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، لكن عندنا حديث الجمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابد من الترتيب والموالاة. الوضوء له ثمانة فروض، من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه للمرفقين وغسل الرجلين للكعبين ومشي من الرأس ومنه الأذنين والترتيب والموالاة. الترتيب هو أن لا تغسل واحد قبل الثاني، والموالاة لا يجف واحد قبل الثاني، لا يجف يعني غسلت أنت اليمنى لا يمكن أن تغسل لا يمكن أن تجف اليمنى قبل أن تغسل اليسرى، وإلا فلا وضوء حينئذ. فالرافع بن عمر يقول إنه جف فالله أعضاءه تجف ويغسلها. ابن عمر له اجتهادات رحمه الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصاحب اللمعة أعد وضوءك، لأن فيه لمعة جفت خلاص لمعة ما دلكها ولا أرضاها. قال لصاحب اللمعة إن وضوءك ما تم، لأن الترتيب موجود واجب والموالاة واجبة أيضا، فلا بد من الموالاة للوضوء، تولي العضو هذا قبل أن ينشف الثاني، تعرض هذا والترتيب تغسل هذا قبل هذا، لا يمكن أن تغسل اليسرى قبل اليمنى، لازم اليمنى قبل اليسرى، والموالاة أن توالي عضوا بعد عضو لا ينشف اللي قبله، فإن نشف فبطل الوضوء لحديث صاحب اللمعة. قال حدثنا محمد بن محمود. يقول البخاري حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها وضعت النبي عليه الصلاة غسلا فقالت فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين ثم أدخل يده اليمنى بالإناء ثم غسل رأسه نعم ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل مذاكيره ثم أفرغ بيده اليمنى على شماله ثم غسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام ثم ضرب الأرض أو الجدار ثم غسلها بعد ضرب الجدار أو التراب نعم ثم مضمض واستنشق هذا الشاهد مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا حتى يروي الجلد لأن الشعر ما هو مهم، المهم الجلد لازم يروى. نعم. ثم أفرغ على جسده سائر الماء. الماء أفرغ على سائر جسده. نعم. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا ما فيه تفريق بين الغسل والوضوء. الباب يقول باب التفريق بين الغسل والوضوء كذا. نعم. كانوا رأى البخاري أن غسل القدمين أنها وضوء لا أنها غسل. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فسب على يدي فغسلها مرة ومرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالث أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها. يقول البخاري رحمه الله باب من أفرغ بيمينه على شماله. قبل أن يغطى أن يغمس يده في الإناء. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن قريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إني أنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته. تقول إنها وضعت للرسول عليه الصلاة والسلام غسلا وسترته. الستر ما له قيمة لو إذا كانت وحدها هي والرسول، لكن سترت الرسول لأجل الغلام موجود، ابن عباس موجود عندها، فسترت الرسول ليغتسل عن الغلام، وإلا فإذا كان ما فيه إلا زوجتك الإنسان، أنت وزوجك فإنك تغتسل عريان ولا يحتاج تسترت زوجتك، إنما الغلام موجود فسترته يغتسل عليه الصلاة والسلام لأجل وجود الغلام. الشاهد تقول ميمونة أن الرسول أفرغ عليه الصلاة والسلام، أفرغ بيده اليمنى ثم غسلها ثم غسل يده اليسرى ثم أدخل يده في الإناء فغسل فرجه فمسحه باليسرى يغسل فرجه باليسرى ثم ضرب بيده الأرض أو التراب ثم غسلها بعد التراب ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسدي يعني سائر الجسد. أرخى الماء على سائر الجسد عليه الصلاة والسلام مع الفرق. ما يكفي يقول انك تصب بالماء على جسدك، لازم تفرك صدرك وتفرك ظهرك ان استطعت وتفرك الانسان اعضائك كلها جنبك هذا وجنبك هذا تفرك ما تستطيع من الفرك من جسدك. ثم تنحى فغسل قدميه بعيد عن المكان اللي اغتسل فيه. فناولته خرقة يعني منشفة فلم يردها ردها. فقال بيده هكذا يعني قال بيده يعني نحاها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يسوي محرما ينضح طيبا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا جامع ثم عاد. باب إذا جامع ثم عاد ومن جمع ومن وطأ نساءه بغسل واحد الرسول عند خروج عليه الصلاة والسلام إلى وداع إلى حجة الوداع طاف على النساء قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة، طاف على النساء تلك الليلة بغسل واحد، ثم اغتسل ثم طيبته عائشة بالمسك كما قالت هي على مفارق رأسه، بعدما انتهى من الغسل طيبت رأسه وطيبت مفارق رأسه كما تقول هي. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال عن أبيه محمد بن المنتشر قال حدثنا قال ذكرته لعائشة فقال يرحم الله قال ذكرت كلام ابن عمر قالت أنه ما يتطيب الإنسان ولا يبقى عليه الطيب ولا يتطيب إذا أراد أن يحرم ولا يطوف على نسائه إلا الجميع بغسل واحد، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه إني طيبت الرسول حينما أراد أن يحرم وإنه طاف على نسائه الثمان، هي التاسعة التسع عائشة وثمان معها طاف عليهن كلهن رضي الله عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسل من الجنابة للتسع كلها، ثم أراد أن يحرم فأحرم معك الليلة، خرج إلى ابن حليفة بعدما طيبته تقول طيبته والمسك بقي على مفارقه فمشى إلى حليفة وأحرم من الحليفة كما ذكر جابر رضي الله عنه. ثم يصبح محرما ينضح طيبا رأسه طيبا، لا شك هذا شيء يعني. طيبته قبل أن يحرم وطيبته بعد ما حل، هذا كلام عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، قال قلت لأنس أكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وقال أبو عبد الله وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة أو في الليلة الواحدة، جائز أنه يدور على نسائه، وحديث أنس معناه أنه تكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام الدوران على نسائه، معنى هذا أن الإنسان صار عنده 4 وأراد أن يدور عليهن ما في مانع، ما في مباح له، نساء مباح له، مباح لك أن تطع هذه وهذه وهذه وثم بتغتسل غسل واحد، مباح لك صار عندك 4 تطوف عليهم كلهم في غسل واحد ثم تغتسل ما في شيء. فالرسول يقول أنس طاف على نساء 9 كلها في ليلة واحدة، فمعنى حديث أنس أن الرسول تكرر منه، ما هو بس في حجة الوداع، تكرر منه عليه الصلاة والسلام أنه يطوف على نسائه، فسأل الناس كيف يطوف على 9 كيف يقدر، يقول فحدثنا أن الرسول أوتي قوة 30 من أمته، قوة 30 رجل في الشهوة عليه الصلاة والسلام. هنا قالوا السعد من الليل أنه هنا 11 في الرواية الأول 11؟ نعم لا 10 9 2 نجو اللتان جواري ما جت جواري ماريا والحادي عشر ريحانة ريحانة معنا ريحانة ما هي جارية اللتان جارية وقف، لكن ما ذكر أن هناك جارية إلا ماريا القصرية هم جت من مصر، ماريا كان يطعها صح مع النساء النساء 9 وماريا 10 وريحانة بقيت عندهم مدة، ثم كان من المرأة يخرج ماء الرقيق ليس بمني ولا بول بينه هذا وبين هذا رقيق مرة. فيقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زايدة بن غدا زايدة قال حدثنا أبو حسين عثمان بن عاصم قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه أن النبي أنه كان يمضي كثيرا وكان يغتسل في البرد في الشتاء، يقول فتشقق ظهري من الغسل بالماء البارد، دائما أغتسل أحسبه لازم من الغسل. يقول فوكل مقداد بن أسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنة الرسول مني، فذهب سأل المقتاد، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنه يغسل فرجه من الغسل، يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه وانتهي، بس ما يحتاج أن يغتسل. الحمد لله، الحمد لله اللي جعل الشريعة ميسرة. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضه طيبا، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. يقول البخاري رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل. من تطيب ثم اغتسل وبقي ثم وطئ أيضا. من تطيب يقول أنه طاب، أو أنه وطئ ثم طيب ثم اغتسل، أو أنه وطئ ثم اغتسل ثم تطيب، هذا هو الحقيقة. لأن عائشة تأتي في كلامها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد بن العارم، عارم محمد بن فضل السدوسي عارم، قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد قال عن أبي محمد بن المنتشر، نبي محمد بن المنتشر قال: قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر. قال سألت عائشة عن كون الإنسان يتطيب إذا أراد أن يطأ أو وطئ أو تغسل أو شيء من هذا، فإنه قال: لا أحب أن أطيب وأنا محرم. قالت: يرحم الله عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، إن طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طاف على نسائه طيبته لإحرامه وطيبته لحله، وتقول إن لنرى وبيص المسك على مفارق رأسه، المفرق هنا حبل أبيض من هنا إلى هنا، حبل أبيض هنا فتجعل المسك بهذا، يقول نروح لمعان، لمعان المسك على مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام وهو يلبي محرما. قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. تقول عائشة: أنا طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طاف على نسائي ثم أصبح محرما بعد ما اغتسل يعني. قال رحمه الله: دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا الحكم بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى أبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة عن إبراهيم، عن إبراهيم الأسود عند يزيد النخعي، عن الأسود، عن الأسود بن يزيد عمه قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وإننا نرى قبيص المسك لمعان المسك على مفرق رأسه من الحبل الأبيض هذا. نعم. باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه. قال رحمه الله: دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. يقول البخاري رحمه الله: باب تخليل الشعر. باب تخليل الشعر عند غسله، عندما تغسل رأسك الإنسان من الجنابة تخلل الشعر، توخر الشعر كذا حتى يروى الجلد، يروى جلده، هذا من الجنابة. أما الوضوء فمعروف أنه يمسح مسح، لكن الجنابة لازم تخلل شعرك، توخر الشعر حتى ينضف الجلد، حتى يروى الجلد، ثم بعد ذلك يصير على تفيض على سائر جسدك. يقول البخاري: حدثنا عبدان، عبدان عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني ثم اغتسل بعد ذلك، هذا التفريق بين الغسل والوضوء. نعم. ثم يخلل بيده شعره حتى ظن أنه إذا قد أروى. ثم يخلل بيده شعره، بيده اليمنى يخلل الشعر، يخلل الشعر، يوخر الشعر حتى يروي الجلد، فإذا روي الجلد وظن أنه روي جلده أفاض على سائر جسد عليه. أفاض عليه الماء ثلاث مرات. أفاض عليه الماء ثلاث مرات نعم. ثم يعني غسل على الرأس. ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده يعني يفرق بسائر يفرقه يفرق سائر الجسد نعم. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، يغترف من هنا ويغترف من هنا. باب من لم توضع في الجنابة ثم غسل سائر جسدي ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال رحمه الله دثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. يقول البخاري رحمه الله باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. السؤال هنا لو الإنسان نوى الطهارتين نوى الغسل والجنابة بغسل واحد ثم اغتسل فهل يجزي؟ تقول نعم، إذا نوى الطهارتين واغتسل غسل واحد ورتب وضوءه كفاه، أو غطس بماء ونوى الطهارتين، غطس في بركة عنده أو في بحر أو في نهر غطس ونوى الطهارتين ارتفع الحدثين كلاهما، بشرط أن يرتب الوضوء لأن اليمنى قبل اليسرى يعني يخرج اليمنى قبل اليسرى. فالشاهد أنه لو نوى الطهارتين بغسل واحد كفاه، يكفي عن الوضوء وعن الغسل. نقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لجنابة فأكفى بيمينه على وضعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا للجماع للجنابة فأفرغ على يمينه في الأرض على يمينه من الماء فرغ على يمين حتى غسلها ثم بعد ذلك أدخل يمينه في الإناء ثم غسل يده اليسرى في البر قرن ثم بعد ذلك أخذ بيده ثم حط على اليد الثاني ثم تمضمض غسل رأسه أول ثم فرك رأسه حتى أروى ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق وأفاض على سائر جسده. قال ثم تنحى وغسل رجليه ثم لما انتهى من الغسل تنحى وغسل رجليه في مكان آخر. قالت فأتيته بخلقة فلم يردها. تقول ميمونة أتيته بخلقة فلم يردها يعني ردها وأوم بيده لا يريدها وجعل ينفض بيده يقول كذا. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه. سابه عبد الأعلى معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله باب إذا ذكر في المسجد بعدما أقيمت الصلاة ذكر أنه جنب ما اغتسل فقال مكانكم ثم وقف الناس مكانهم وذهب عليه الصلاة والسلام ودخل بيت عائشة فاغتسل وجاء والماء يقطر من رأسه يزول ثم بعد ذلك نعم. قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. يخرج كما هو ولا يتيمم يعني ما يجوز التيمم أنت الماء قريب. دخل بيت عائشة واغتسل يقول انه خرج والماء يشوفون الصحابه يقطر من راسه الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فيها. يقول أبو هريرة أقيمت الصلاة، قام بلال الصلاة رضي الله عنه وعدلت الصفوف، تساوت الصفوف، ولما أراد أن يتقدم أو تقدم قال مكانكم مكانكم، ذكر أنه على جنابه مغتسل من الجنابة، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل، ثم أتى يقول أبو هريرة رأسه يقطر ماء، فكبر وصلينا معه، فكبر وصلينا معه عليه الصلاة والسلام. يعني ما يقول أنك تيمم الإنسان والما عندك تيمم، يعني أخوانا الصفوف قامت أتيمم عشان أصلي بالناس من تيمم وأنا جنب ما يصير، لكن راح ذهب عليه الصلاة والسلام مغتسل من الجنابة وأجوا الناس على صفوفهم ثم تقدم وصلى بالناس. قال تابعه عبد الأعلى عن معمر، يقول البخاري تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، عن الزهري يعني تابع يزيد الأيلي، تابع عثمان بن عمر عثماني. قال ورواه الأوزاعي عن الزهري، يقول ورواه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر عن الزهري أيضا يعني تابع يزيد الأيلي. باب نفذ اليدين من الغسل عن الجنابة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيميني على شمالي فغسل فرجه فضرب بيدي الأرض فمسها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسي وأفاض على جسدي ثم تنحى فغسل قدمي فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. يقول البخاري رحمه الله باب نفض اليدين من الغسل، يعني نفض اليدين من الغسل يعني ما يريد من شفاء هذا ولم يردها. حدثنا عبدان، عبدان قال حدثنا قال أبو حمزة، أبو حمزة قال حدثنا محمود بن ميمون، محمود بن ميمون قال قال سمعت الأعمش، يقول سمعت سليمان الأعمش يقول عن سالم عن كريب، عن سالم بن أبي الجاد عن كريب عن ابن عباس، ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وضعت للرسول عليه الصلاة والسلام وضوءا فأفرغ على يده اليمنى فرة ثم غسلها ثم بعد ذلك أخذ بيده اليمنى أما وغسل يده اليسرى برة لأنها الجنابة ما يجب أن تدخل يديك في الجنابة وأنت جنب في الماء وأنت جنب، ثم بعد ذلك صار يغترف عليه الصلاة والسلام فغسل بيده اليسرى ذكره وفرجه ثم ضرب التراب أو الحائط ثم غسلها بعدما ضرب التراب أو الحائط ثم بعد ذلك غسل رأسه وفركه ثلاث مرات ثم أفاض على سائر جسده ولما انتهى من هذا كله تنحى وغسل قدميه وأتيت بخرقة فلم يردها فصار ينفض ينفض الماء عن رأسه وعن رجليه وينفض يده لئلا تقرب الخرقة. باب من بدأ بشق رأس الأيمن في الغسل. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شق الأيمن وبيدها الأخرى على شق الأيسر. يقول البخاري رحمه الله باب من بدأ بشق رأسه الأيمن، من بدأ بشق رأسه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم أفاض على الرأس كله مرة واحدة. يقول رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع، إبراهيم بن نافع قال حدثنا عن الحسن المسلم، الحسن بن مسلم قال عن صفية بنت شيبة، عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة نعم كنا إذا أصابتنا إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. تقول كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها يعني بعد ما غسل يديها برا أخذت بيديها التنتين ثم أفاضت على رأسها الشق الأيمن حتى ترويه ثم الشق الأيسر حتى ترويه ثم تفيض عليه على سائر الرأس حتى تروي الرأس كله ثم بعد ذلك تغتسل الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بحثنا نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في أسره يقول ثوبي يا حجر، حتى نزلت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا فقر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان نطع بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا. يقول البخاري رحمه الله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، يعني في كل حالة كالإنسان فلك أن تغتسل عريان، ما في أحد يغتسل عريان إلا وهو وحده، ما يغتسل أحد تعرى إلا وهو وحده. الشاهد يقول رحمه الله ومن تستر فالتستر ومن تستر يعني عن العري فالستر أفضل، لكن ما يمكن تستر الإنسان، كيف تستر وأنا بغسل الجسد كله؟ ما بيتستر، يعني التستر يجعل الإنسان أنت حمام الحالة وتقفل الحمام، أو غرفة تغتسل فيها وتقفل الغرفة، هذا التستر. أما أنها مفتوح وأغتسل لأني ما أقدر أدخله أو شيء من هذا، فهذا حصل لكثير من العراة، لكن التستر أفضل، فإنك تقفل الباب على نفسك أو أنك تقطع شرشك، خلي أحد يسترك من زوجتك أو بناتك يسترونك بشرشك كما فعلت فاطمة بالرسول هنا عليه الصلاة والسلام، وهو التستر أفضل. تقول البخاري حدثنا وقال بحز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى. وقال بحز بن حكيم ابن معاوية بن حيدها القشيري، قال بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أحق أن تستتر منه الإنسان، الله أحق أن تستتر منه أي يستحيا منه أو يستحيا، الله أحق أن يستحيا منه، يعني لا تعرى الإنسان بدون غرض بدون حاجة ضرورية لا تعرى، فالله أحق أن يستحيا منه. قال حدثنا إسحاق بن نصر، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن منصور، قال حدثنا لا الأول إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق، قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد، قال حدثنا حمام بن منبه، حمام بن منبه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، يقول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وموسى عليه الصلاة والسلام يتنحى بعيد ويغتسل حاله، فقالت بنو إسرائيل موسى ما يبعد عنا ويغتسل حاله إلا إنه آدر، آدر يعني كبير الأنثيين، كبير الأنثيين كذا، آدر كبير الأنثيين يعني فهو ما يريدنا أن نرى العيب اللي فيه، لا فيه عيب. فلما فرب العالمين تعالى وتقدم جعل ثياب موسى جعل ثوبه على حجر ثم اغتسله ففر الحجر، يبي ينبه ربنا تعالى تقدس يبي ينزه نبيه موسى أمام بني إسرائيل، ففر الحجر بثيابه وصار يجري والناس ينظرون إليها، بني إسرائيل جميعهم جميع قبائل بني إسرائيل تنظر إلى موسى إلى من أحسن كأنه جسد مخدرة من أحسن الأجساد عليه الصلاة والسلام، فلما وقف الحجر وأخذ ثوب صار يضرب الحجر بعصا، يقول أبو هريرة وكان مثل الدمامل، يجدها دمل دم مثل الدمامل، ضربه سبعة وثمان وصار مثل الدمامل في الحجر تعالى الله وتقدس. الشاهد أن موسى عليه السلام أثر ضربه في الحجر، وكانت من تتهمه أنه آدر كبير الأنثيين، فنجاه الله تعالى من هذا العيب، وجفر الحجر بجسده فمر على قبائل بني إسرائيل كلها ورآه عريانا، فقال سبحان الله جسد موسى أحسن من أجسادنا وأنظف من أجسادنا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد. وقال أبو هريرة بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من الذهب، فخاف صار فرش ثوبه وصار يحتي منه قال ألم أغني فأوحى إليه ربنا تعالى وتقدس ألم أغنك يا أيوب؟ قال بلى يا وعزتك وجلالك، ولكن لغينا عن بركتك أباخذ من الذهب، ما في غنى عن بركتك، مدام جاني جراد صار يحفي في ترابه في ثوبه. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، لا الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.